لبثوا مليا فترة، فقال عمر هل تدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر هل تدري من السائل؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ولهذا في الرواية الأخرى أنه لما ظهر معبد الجهني وأمثالهم من المفسدين من القدرية الذين يزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف جديد، وأن الله عياذا بالله وأن الله لا يعلمه حتى يقع، قال ابن عمر إذا لقيت أولئك، رجعت البصر ورقيتهم، فأخبرهم مني بهذه الرسالة أني منهم بريء وهم مني براء. فبرأ منهم لأنه رأى ردتهم بهذا، يعني القدرية الأوائل الذين ينفون العلم أشك في كفرهم، كما قال السلف ناظروهم بالعلم فإن جحدوه كفروا وإن أقروا به خصموا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدلالة على الإيمان أن تؤمن بهذه الأركان الستة ومن ضمنها القدر، وزاد فيه أشراط الساعة الأمارات أي علامات الساعة، فذكر منها أن تلد الأمة وربتها، وذلك دليل على كثرة السرايا وكثرة الفتوح التي ستأتي، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ومن أشد الناس فقرا، ومع ذلك أضحوا في المدن يتطاولون في البنيان، هذا يبني بناية وهذا يبني بناية أطول منه. وفي الرواية التي بعدها قريب من هذا، لكن زاد بعض الزيادات كجعله الغسل من الجنابة وهي من الأمانات العظام، أمور الطهارة ونحوها داخلة في الأمانات، جعله ذلك ضمن الإسلام. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه جبريل، وأنه كلما أتى عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في صورة هذه، فإنه لم يعرفه حتى عرف به من قبل ربه تعالى.